والله فضيلة الشيخ، لماذا لا يكون حديث عائشة ناسخ لحديث أم سلمة، حيث أن حديث عائشة رضي الله عنها أتى متأخرا؟ أثابكم الله. أولا، حديث عائشة ورد أثناء الحج، والغسل من الحائض أثناء الحج مختلف فيه أصلا، هل هو واجب أو غير واجب؟ ولذلك لما قال لها انتشطي في نفس الحديث وأمرها بالانتشاط، قال العلماء إن المراد به أنه أن تزيل ما عليها من الشعث، وأنه لا حرج عليها أن تزيل ذلك الشعث لتعلق الحيض بها، لأن الحيض من حيث هو غسل الحيض والنفاس كما ذكر العلماء المراد به إزالة الشعث. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم لما نفست أسماء بنت عميس لمحمد بن أبي بكر الصديق بالبيداء، قال مرها فلتغتسل ثم لتهل، وذلك لأن الدم قذر سواء كان في نفاس أو حيض، فكأن الأمر بالغسل جاء هنا لقدر الحيض وقدر النفاس، ولذلك تعلق التنظيف للبدن كله فقال اغتسلي وامتشطي وانقضي شعرك، فكأن المسألة كلها تدور حول الكمال ولا تدور حول الإجزاء، ولا بد للفقيه إذا نظر في النص أن ينظر إليه نظرا كاملا. ولذلك قوي هنا في حديثنا وحديث أم سلمة حينما قال لها إنما يكفيك أن تحثين على رأسك، دل على أن العبرة بالأصل، وأن القضية لا تتعلق بالشعر، لأنك أنت إذا قلت إن الشعر يجب غسله عارضك أن حديث أم سلمة علق فيه النبي صلى الله عليه وسلم العبرة بالجلدة، جلدة شعر الرأس، وأن المقصود أن يعمم شعر الرأس وليس المراد به أن الشعر أصله معتبر في الغسل، وهذا هو الصحيح والذي تميل إليه النفس. ولذلك قوي مذهب الجمهور أن الحكم في الحيض والنفاس والجنابة بالنسبة للمرأة واحد، والله تعالى أعلم.